هذا السائل يقول إن جدته بلغت 80 عاما أو نحوها، بارك الله لها وللمسلمين في أعمارهم، وكانت قد وشمت وشما في وجهها، وقد علموا أن الوشم من كبائر الذنوب وأنه سبب للعنة الرحمن والطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهي وهم الآن تائبون، لكن ماذا تفعل في وشمها؟ فالجواب إن كان الوشم يمكن إزالته ولو بتدخل طبي من غير ضرر على الصحة فإنه يجب أن يزال، إذا يمكن أن يزال ولو بمراجعة الطبيب ولكن من غير ضرر على الصحة فإنه يجب أن يزال. أما إذا لم تمكن إزالته أو كان في إزالته خطر على الصحة كبعض استعمالات الليزر أو نحو ذلك فإنه لا يلزم أن يزال، لكن إن أمكن أن يغطى وجب أن يغطى، إذا كان يمكن أن يغطى وجب أن يغطى، كأن كان في الذراع ويمكن أن يلبس قم طويل يستره وجب ذلك، إذا كان يمكن أن يوضع عليه لصقة وجب ذلك إذا لم يكن في ذلك تشويه، وإذا لم يمكن كل ذلك فإنه يكفي الندم والعزم على عدم العود، والله غفور رحيم. نعم.